إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس 29 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله في كتابه شرح الأصول 3، قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين. علمنا أن مراتب الدين 3: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. فرأينا مرتبة الإسلام وأركانها 5: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فمن فعل هذه 5 صار مسلما ودخل الحسن الأول، لأن لكي يصل إلى الدين، إلى صميم الدين، ينبغي أن ينتقل من الإسلام إلى الإيمان، ومن الإيمان إلى الإحسان. فالإيمان أعم من الإسلام وأعلى مرتبة، فكل مؤمن مسلم، كل مؤمن لا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما، وليس كل مسلم مؤمنا. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والإيمان في اللغة هو التصديق. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني هذو إخوة يوسف قالوا لأبيهم: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذن الإيمان في اللغة هو التصديق، وأما الشرع فهو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. قول باللسان، واعتقاد بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه لا بد نعرفوها كخلاصة، لكي لا يقول أنا مؤمن وهو مش عارف وش راهي يعمل. الإيمان لا بد أن يقول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقرأ القرآن ويذكر الله ويسبح ويستغفر ويحوقل. هذه أعمال الإيمان. وهناك أعمال إيمانية بالقلب: الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والإخبات، أشياء في القلب، الإخلاص، اليقين، هذا كله من الإيمان. وعمل بالأركان يعني عمل بالجوارح: الصلاة والصوم والحج، هذه كلها جوارح الإنسان تعمل. غض البصر عمل، السماع، سماع الحلال والكف عن سماع الحرام عمل بالجوارح، المشي إلى الصلاة عمل، الوضوء عمل، الركوع، القيام، السجود، هذو أعمال تقوم بها الجوارح. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن في هذا التعريف خرجت فرق، جماعات كثيرة ضلت. كاين اللي يقولوا الإيمان يكفي أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، كاين اللي يقولوا ما دام الإنسان الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، ويكتفون بهذه المقولة ويتركون العمل. وكاين اللي يقولوا مثلا الإيمان بالأمل. في هذه الحالة نجيب النصارى مثلا يعملون أعمال خيرية، أعمال الإغاثة، الطب، لما يحدث زلزال ولا كارثة في بلد من البلدان يذهبون بالإعانات. لكن هؤلاء ما قالوا لا إله إلا الله، وفي قلبهم ماذا يقولون؟ يعني يقولون بأن الله ثالث ثلاثة. فلا بد من الإيمان بهذه الثلاث أمور، باللسان وبالقلب وبالعمل. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لأن كاين اللي عندهم الإيمان بالحقيقة اللغوية، وكاين عندهم الإيمان بالحقيقة الشرعية، وكاين اللي عندهم الإيمان بالحقيقة العرفية، عادات والتقاليد وعرف الناس. لكن نحن نؤمن بالله عز وجل حقيقة شرعية وليست عرفية وليس لغوية فقط. فلا بد من النطق، وهذا النطق مفاده الاعتراف باللسان واعتقاد بالقلب. ولا بد أن ينطق بها به اللسان معتقدا بقلبه. وإلا المنافقين كما قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فلا يكفي باللسان، لا بد يكون بالقلب، بل لا بد أن يكون بالقلب وتصدقه الأعمال. ومن الأعمال فعل الفرائض وتجنب المحرمات. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقالوا الحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان يعني أمور ثلاثة: بالقلب وباللسان وبالجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. لما الإنسان شفت في رمضان يعلو الإيمان، لما؟ لأن كاين الصيام، كاين قراءة القرآن، كاين الصدقة، كاين الاعتكاف، كاين التراويح، كاين القيام، كاين العمرة، كاين الجود، كاين إطعام الطعام، يعلو الإيمان. بل إن بعض الناس يختم القرآن كل ليلة. السلام. فيعلو إيمانه، ولما يرتكب المعاصي ينقص الإيمان. بل إن الإيمان يخرج من القلب لما يرتكب الإنسان المعصية، لا سيما إذا كانت فاحشة ولا كانت جريمة ولا كبيرة، يخرج الإيمان من القلب ويصير على شكل طائر يركب فوق الرأس. ممكن يعود ممكن ما يعود، لأن الإنسان لما يرتكب معاصي ربما يستحلي و يعني يستمرئ تلك المعصية فيزداد فيها، عفاكم الله جميعا، خمر ولا زنا ولا غير ذلك، يكون مؤمن وبعض الناس ينقلب فجأة، يعني يركب هذه الجريمة ولا ينقطع عنها. فهذه الجريمة تبعده عن المسجد وتجعله يتجرد من الإيمان الظاهر، من اللباس واللحية والحياء، ويتجرد حتى يبقى يجاهر بالمعصية. يروح الإيمان هذاك، راح مشى، ممكن يعود ممكن لا يعود. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت له إحدى النساء: وإن القلوب لتتقلب، وإن القلوب لتتقلب، يعني القلوب تتقلب. قال: نعم، للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. القدرة دير فيها 5 حبات بيض وخليها ماذا يغلي فوق جدرة ذاك قادية، كيف يكون ذاك البيض؟ يتقلب، يطلع الفوق القلب كما هكا. ولذلك المسلم يرجو ربه أن يثبت قلبه على الإيمان. قلوب تتقلب. إبراهيم خاف على نفسه وخاف على أولاده، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونوح قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. من الخاسرين. وموسى قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ويوسف يقول عليه الصلاة والسلام فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. يترجى رب العالمين. ماذا يقول له؟ توفني مسلما خليني الموت على الإسلام. اللي يسمع هذه الكلمة ويتمعن فيها يستغرب كيفش يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن الخليل العائلة الشريفة الكريمة الشرفة الكبار يخاف على نفسه يموت على الكفر؟ نعم يخاف. الله تعالى قال ولو أشركوا على الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وآدم قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. معنى هذا سادات الناس ويخافوا على أنفسهم. فالإيمان يزيد وينقص. ولذلك يستحب أن تغديه. شوف يكون إنسان تاجر عنده حانوت تاع مواد غذائية تلقاه يبكر يروح يجيب الخضرة ويجيب الفواكه ويجيب الياغورت ويجيب الجازوز ويجيب كذا ويدخل عند الغروسيسي ويدخل هكذا غير باش ما يطيحش التجارة رأس المال تاعه ما يطيحش لأن يعني أو عارف لكون ما يعملش اللي زي طاجر يخبو ويسكنهم القرنل ويسكنهم الرتيلة ويكثر عليه الدين ويبلع ويروح له التجارة تروح له التجارة. هذا التاجر بسيط. فما بالك الإيمان الذي لا تحكم لنا فيه ما عندناش تحكم فيه إلا أننا ينبغي أن نعمل جاهدين من أجل أن يبقى لنا الإيمان. والإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى. إذا قال الإسلام والإيمان صار الإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 يعني شعب كثيرة الصدقة واتباع الجنائز وزيارة المرضى وأشياء كثيرة الإيمان. والمسلم مثل التاجر الشحيح لكن التاجر يعني البخيل يشوف اللي حبة حلوة دخله ما يحقرش كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى وجهك بوجه طوق. ولذلك قال في هذا العمل في هذا الحديث وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. حديث آخر قال هذا قال وإماطة الأذى من الطريق صدقة. ولذلك يقول العلماء إذا كان إماطة الأذى إزالة الأذى من الطريق صدقة من الإيمان يعتبر من الإيمان. وضع الأذى من الطريق شعب من شعب الكفر. إذا كان شعب الإيمان كثيرة منها إماطة الأذى شعب من شعب الإيمان. إذا وضع الأذى في الطريق شعب من شعب الكفر. ولما قال عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان الحياء خلق يجعله الله في العبد يدفع صاحبه إلى أن يحسن إلى الخلق ويخلص لله ويحافظ على النفس. لما يكون الإنسان فيه الحياء غادي الحياء يدفعه إلى 3 أمور إلى أنه لا يؤذي الخلق وأنه لا يؤذي نفسه وأنه يجتهد مع ربه فلا يعمل معه السيئات. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحياء كله خير إلا لما إنسان يبغي يتعلم لا يجوز الحياء، ولا إنسان يرى منكرا لا يجوز أن يستحي، إن الله لا يستحي فيستحي والله لا يستحي من الحق. وكتب أحد العلماء اسمه البيهقي كتابا سموه شعب الإيمان، ذكر فيها كثير من الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70 أو 60 إلا فهي كثير. هذه 70 وبضع وستون مثل ما يقول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 فلن يغفر الله لهم. وكان يستغفر لهم 71 يغفر لهم الله، 1,000,000 يغفر لهم الله، ما يغفر لهم إن شاء الله. واحد يبغي يعبر على الكثرة يقول رأيت 70. هل هي 70؟ لا، يعني بمعنى عدد كبير. دائما 70 يعبر بها عن الكثرة. قال رحمه الله تعالى: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله تعالى: وأركانه 6، أركان الإيمان 6، كما أن أركان الإسلام 6 فإن أركان الإيمان 6. الشعب لو نقصت شعبة يبقى الإيمان، ليس بالضرورة أن الإنسان يرتكب 70 باش يكون مؤمن، ولكن الأركان لو نقص ركن الإيمان راح. مثلا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد. القدر، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كفر بالقدر فقد كفر بالله عز وجل. الإيمان بالقدر ركن من الأركان 6. لو أن الإنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن لما يجي القدر لا، يقول القدر كل إنسان يعمل كما يشاء، وأن الله لم يعلم الأقدار المستقبلية وأن الأمر أنف، فهذا قد ضيع الخيط الذي تركب فيه أركان الإيمان. النظام وشو النظام؟ شت العقد اللي يتعلق العقد تاع المجوهرات يعلقوه فاش؟ خيط تاع صنارة مثلا، خيط تاع صيانة. هذاك هو النظام. كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كذلك لو أن الإنسان يؤمن كل الأركان ولا يؤمن باليوم الآخر، كلي ما أمنش، كلي موش كا. فأركان الإيمان 6 وشعب الإيمان 70. لو كان ينقص منك شعب الإيمان تبقى مؤمن، ما يروح لكش الإيمان. مثلا الإنسان ضعيف في الصدقة، ما يتصدقش، بخيل، ما نفي عنه الإيمان، يبقى مؤمن وخونا، وليس لنا أن نعاديه من أجل بخله، لأن هذا طبيعة في الإنسان. ولكن كون الإنسان لا يؤمن بركن من الأركان فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أركان الإيمان 6 لا بد من الإتيان بها، وأما الشعب فهي مكملات. إنسان مثلا ارتكب معصية لكن عنده الإيمان، عنده التوحيد، هذا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، يوم القيامة تلحقه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مؤمن ولأنه موحد. فيكون هذا الإنسان الذي ارتكب سيئة ولا كبيرة ولا ترك واجبا، ترك شيئا من الواجبات، هذا لا يكون كافرا، يبقى مؤمن. يشرب الخمر، يسرق، يزني، يأكل الربا، باقي مؤمن، لكن إيمانه ناقص، عنده بعض الشعب لم يقم بها ولا يخرج من الإيمان. قد يكون فاسقا، قد يرتكب الزنا ويقام عليه الحد، قد يشرب الخمر ويقام عليه الحد، قد يقتل ويقام عليه الحد، قد يسرق ويقام عليه الحد، قد يعصي الوالدين ويبقى عاق للوالدين لكنه يبقى مؤمن، وممكن أن تلحقه الشفاعة لأنه موحد، وإن كان عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. هذا ينقص إيمانه لكن لا يخرجه من الملة، لكن لو يعتدي على ركن من الأركان الستة فإن هذا مذهب أهل السنة والجماعة خارج من الملة، كفر بالله سبحانه وتعالى. الخوارج يخرجونه من الملة إذا ارتكب كبيرة من الكبائر، والمعتزلة يخرجونه من الدين ولا يدخلونه ولا يدخلونه بالكفر، يقولوا منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، حاجة خيالية. هذا مذهبهم، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أخذوا كل أدلة الوعيد وأخذوا أدلة الوعد التي دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر نرجو له المغفرة. بعض الناس مثلا، أعطيكم مثال، شخص يقتل روحه، يقولوا هذا ما صلوش عليه. لما صلوش عليه شكون هو؟ لما يصليش؟ مثلا الإنسان يعني شرب هواء ولا غلط ولا جهل وقتل نفسه، هذا نصلي عليه ونغسله وندفنه في مقابر المسلمين ما دام يصلي، ما دام موحد. الله تبارك وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، عفوا زيدون 80 جلدة، لا لا، الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. علاش قال الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؟ هادو فساق وفجار وارتكبوا الزنا، وواحد اعتدى على عائلة وزوجة إنسان مثلا زوجة إنسان وزنى بها، عفاكم الله وعفانا، نسأل الله السلامة والعافية. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. علاش؟ قالوا لثلاثة أمور. الأمر الأول باش يعرفوا وباش يشهدوا بأن حد الله قد أقيم، والغرض الثاني قالوا للعبرة باش يعتبروا ويرتدعون ولا يقومون بهذه الفاحشة، والأمر الثالث هو باش يدعو لهم ربي، شوف رحمة ربي، باش يدعو لهم ربي يغفر لهم، لأن هادو راهم ارتكبوا جريمة وهذا الحد الذي أقيم عليهم يعتبر تطهير من الله سبحانه وتعالى، هو رحمة من رب العالمين رغم أنه مؤلم، لكن يشهد عليهم طائفة من المؤمنين لكي يدعون الله لهم، لأنهم في مقام يحتاجون فيه الدعاء، فهم مؤمنون كما كانواش مؤمنين، ندعو لهم الله عز وجل ما نشفقوش عليهم. قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله في إقامة الحد، ما تشفقش عليه، شفق عليه بأنه لو كان يروح بدون حد قد يدخل النار وقد يعذبها رب العالمين. هنا الحد جعل لي للطهارة. ولكي نفهم هذه القضية، الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الثانية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذين الآيتين ذكرت بينهما آية أخرى، ذكرت آية تدل على أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، واستثنية بين هذين الآيتين، بين الآية الأولى والآية الثانية استثنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقد قال ذكرنا من قبل أن المؤمن الموحد عنده مراحل يمر عليها، قد يغفر الله له في كل مرحلة، يمر على سكرات الموت يخفف الله عليه العذاب، تسل له الروح يخفف الله عليه الذنوب، يصلي عليه المؤمنون، يغسله المؤمنون، هذا كذلك الغسل الذي قد يغفر الله له به، فإن لم تغفر ذنوبه قد يدخل للقبر، وذاك الخوف تاع القبر والملكان والفزع بسبب التوحيد، يغفر الله له يوم الصيحة النفخة الأولى يفزع فيغفر الله له، والنفخة الثانية يغفر الله له، وعند البعث يغفر الله له، عند النشور يغفر الله له، عند الحشر يغفر الله له، عند دنو الشمس والعرق والخوف والفزع يغفر الله له، عند تطاير الصحف يغفر الله له، عند وضع الميزان يغفر الله له، تتحتت الذنوب، لأن المؤمن ما يصيبه من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا غفر الله له، حتى وهو ميت يدعو الله المسلمون يقول اللهم اغفر له يغفر الله له، قد تدركه شفاعة الرسول وشفاعة الشافعين وشفاعة الأولياء وشفاعة الرسل وشفاعة المجاهدين والشهداء، وكل ما في الأرض إن عنده بطاقة، وش هي البطاقة؟ لا إله إلا الله، عنده التوحيد. ويا ويح اللي ما عندهش توحيد، اللي ما عندهش توحيد مسكين محروم، تمر كل هذه المواسم ولا يغفر الله له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وانظر فضيلة وحسنة التوحيد، قد تدركه رحمة رب العالمين، رب العالمين يقبض قبضة من النار ويدخله الجنة ويقول لا أبالي، هذه في الجنة ولا أبالي، ويقبض قبضة أخرى ويقول هذه في الجنة ولا أبالي، وقد يصل إلى أن يكون من أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، وقد يدخل النار وتدركه الشفاعة، وقد يأتي أبوه من يكون من أهل الجنة وهو من أهل الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. وبهذا نعظ الناس، نعظهم نقول لهم يعني لما عندك التوحيد رك في الرزية، رك في الخسارة، خير لك أن تكون من أهل التوحيد، إياك أن تكون من أهل الشرك، أهل الشرك لا مطمع لهم، لا مطمع لهم في رحمة الله عز وجل. الله عز وجل يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، يطلبوا الموت فلا يجدونه. فالمؤمنون يزيد إيمانهم بالطاعات، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون. قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا على رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. لماذا؟ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فدل هذا على أن الإيمان ينقص. وسئل بعض السلف هل الإيمان يزيد؟ نعم، قال يزيد حتى يكون كالغمام. وقالوا هل ينقص؟ قال نعم ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يجد فبلسانه، فإن لم يجد فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وأن الإيمان ينقص. أسأل الله أن يقوي إيماننا ويحفظ لنا إيماننا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 29 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة.